بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.

فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.